تسألني شبيك في الليالي في ما قلبش حيلة لله يا شمعة نسيت وردني تسألني وردني تسألني شبيك في الليالي في ما قلبش حيلة علاش يا شمعة نسيت ما طلت ليالي شريك يا اللي تسيء اللي بكى بكل ليلة علاش كتبتي طول الدجال كتلاني شريك يا اللي وليتي من دلبك عليلة علاش كتصار دجك ما صار رجالي شبيك يا اللي مارينا لك في الكام تيلة علاش باك يا مدلك للباكي وساني شبيك يا اللي مصرفي بدرارك الغطيلة علاش باك يا روحي نازل وامتاني شبيك يا اللي ضار حالك حالتي نحيلة إلى نشوف الصفيرة يصفر له خيالي وإلى نشوف الدبيب زاد الخطر دبيلة سلم لله عيني الشجرة وعلاش ذاك يا مدلك كان قصتك أشلي هو ذاك أشري هو داك باشرف خيالك كساقا مش نحالك وتبات باك يا احبابك وعدك لي دون خباشكي بما في دخالك وحكي بصيتك نصغالك وانا قصيتي بها يا وعدي لو جيت يا شمعة نحكي لك كل ما جرالي تنسى غرايبك وتسمعي الغريب تطويلة إلى باك يا من نارك نيران في دخاليك عدات كل نار في داتي جوارحي عليلة ويلا باك يا بسقامك شوفي سقام حالي من قيس وارد وبعد سناه سقام حب ليا ويلا باك يا بفراقك مفروق عن صالي وعلى الفراق صبر شي صبرني عن العقيلة ونتي منين شكي ليا لولي وداني ما فرق عقلي البحاني ما فرق عقلي لله يا شمعة تذكر رديني تسألي رديني تسألي شبك في الليالي تبكي ما زالك شعيلة لله عيد لي ما صابك واش كان قصتك مصابك كي يحكي خطابك وانا نصغاك الغريم في الغاية صابك ويجول في حديثك وشواب الغاك لو كنت دات شاك يا بهدابك يعمى وبالبكا هدابك لو كان اللي كفاك صرخي بالغاك في صوتك العمالة كنتو كانوا لي بطاني يجيدوا برج في العمالة كل برج مالي يعمروا برج من المواهب ربنا جديلا فيهم كيحجبوا كيف الملوك في الليالي يعمر بيعي خرج المطيح لحسيلا طلاب جاولي يعزموا بالحام يا بطالي القوع ما يتي بعد العز بدي صفة ومن مطالي بابو خد ودوال الدات الفانية العليلة ومن مطالي صفة وشباعية اللي صبالي وحكايتي القدام السيرة باقية طويلة سيليا دبروا بمسالي تركوا حشايبي يا هلاك لو كان من خوامي علاك يا رومي تخوت زينا للبالي تبغي تقلب عبدالك يتخطو تاجده ولو بلاك يا وعدي وعد البتيل فوتراقي يا اللي صغالي بلا هوان باش علو مواصي بتيلة تفكر العمالة ويزيد فراقان كالي تفكر الخسارة وسعود ملايدي ليلة تفكر العطارة وهجير شاردة قبالي وتقول وقع على ما صار لي قبيلة يحق لي بكع على الغربة ما وجدت والي يا مسلمين حبابي وسلامت قليلة حال من عذاب جرالي به من بالي يا شوم ليأتي وبلايا وصف كل حيلة حال من هلاك جرالي أما الشعير تالي يا دار عشور في الواقع دي غاية الختيلة يا وعدي وعلى جياش معاتمي ودتي في شارع علي اشتوك يا شمعة في جالس رايقة حفيلة وتباد يا شمعة فرتي فضرح كل ولي شحال من مقام يشعلوك على هالوسيلة وتباك يا الشمعة بين أهل الشرح والمدالي وعليك كاي شرحوا الكتوب لباس خشبيلة وتباك يا الشمعة بين أهل المال والموالي وعليك كاي صرفوا الموال طايقة ثقيلة I'm not